أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد خيرا يفقهه في الدين، ولا يشفع المؤمن، ويقول كذلك: لا يشفع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجمع. هذا يعني في حث على طلب العلم والازدياد منه، لأن علم الدين هو سبيل النجاة، دليل النجاة والفلاح علم الدين. به يعرف الإنسان ما أوجب الله تعالى وما حرم، ويعرف العقيدة الحقة، عقيدة الإسلام التي جاء بها كل الأنبياء من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعرف ما معنى الإسلام، عقيدة الأنبياء، عقيدة التوحيد، الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرنا باتباعه، والذي لا دين صحيح غيره، الذي لا يقبل الله دينا غيره. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن بهذا العلم يعرف الإنسان يعني معنى الإسلام. أما بلا علم، بعض الناس يعني يتبع شيء يظنه الإسلام وليس هو الإسلام، هو يظنه حيث الظاهر. فالدين الإسلام هو الدين الحق الذي أمرنا الله باتباعه، وعلينا يعني أن نموت على الإسلام كما قال تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فرض علينا أن نتبع هذا الدين ونتمسك به إلى الممات، لأن هذا هو مفتاح الجنة. ليس مفتاح الجنة ذهب وفضة ويعني وسلطان وجاه ومال وبنين، إنما هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. Donc le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci: celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. Et il a dit aussi ce qui signifie: le croyant ne se rassasie pas d'un bien qui longtemps jusqu'à ce que la fin en soit le pareil. Donc la science de la religion, donc ces hadiths-là incitent à apprendre la religion, car la science de la religion, c'est permet de connaître cette voie-là, la voie correcte de l'islam, qui est la voie de tous les prophètes, de Adam jusqu'à Muhammad alayhi sallam, qui est la seule des religions, l'unique religion que Dieu agrée. Et celui qui prend pour religion autre que l'islam ne sera pas accepté de lui. Sans la religion, sans l'apprentissage de la science de la religion, la personne, il se peut qu'elle suive une chose, elle croit que c'est l'islam alors que c'est pas l'islam, à cause de son ignorance. Donc il faut apprendre pour connaître cette voie correctement comme il se doit. Et Allah nous ordonne de mourir musulmans, car c'est la seule vraie religion. Et là, comme on a dit dans les précédentes, que l'islam est dit que l'anbiya de Adam et de Mohammed, et que le farq est le shara'a et la langue, que l'anbiya n'est pas arabe, mais le dîn est un seul et que l'islam. ثم Allah قال لا نفرق بين أحد من رسله أي لا في الإيمان لا نفرق في الإيمان نؤمن بجميعهم مع أن الله قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض يعني يوجد تفضيل لكن الإيمان نؤمن بجميعهم ولا يجوز أن يكفر بنبي الأنبياء كلهم جاءوا بهذا الدين فبعض الناس لا يتعلمون العقيدة ويقرأ القرآن وحده ويفهم عدة أشياء خطأ ويقع في الضلال أما الصحابة الكرام كما ورد عن جندب بن عبد الله أنه قال كنا ونحن كتيان حزائر مع النبي فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا أي تعلموا إيمان قبل مع من؟ مع النبي والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت معلما يعني تعلم عن أفضل معلم رسول مرة دخل فوجد مجلس في المسجد يذكرون الله ومجلس يتذاكرون في الحلال والحرام يعني في درس الدين قال هذا خير وهذا خير وجلس مع درس الدين وقال إنما بعثت معلما فالصحابة عند أفضل معلم تعلموا ماذا؟ ما طريقة النبي عليه الصلاة والسلام؟ علمهم الإيمان قالوا قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا إن الذي لم يتعلم أصول الإيمان قد يقرأ آيات ويظن أشياء فاسدة كما بينا بعض الناس تقرأ يعني آيات فيها أنه من اليهود والنصارى والصابئة يعني الذين آمنوا فعلت آيات الذين آمنوا فبعض الناس بجهلها ظن أنه هؤلاء لا يؤمنون بمحمد لكنهم مؤمنون ليس معنى هذا الآية هذه ليس هذا كيف يكون يعني إنسان لا يؤمن بالنبي محمد ويكون مؤمنا الله قال ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا فلماذا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام فرق على من بلغته دعوته أن يؤمنوا به فالآيات التي بها هؤلاء يهود ونصارى وكذا الذين آمنوا معناها قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا معناه باختصار هذه آيات وردت مثال في أصحاب النجاشي النصراني وجماعته الذين أسلموا أو وهو من أهل الكتاب يعني كان من أهل الكتاب يعني هؤلاء من أهل الكتاب الذين آمنوا أو عبد الله بن سلام يعني كان من اليهود من أهل الكتاب وجماعة معه الذين أسلموا هذا معنى هذه الآية في المسجد يقول لك ها شفت القرآن الذين آمنوا لماذا يتساءل؟ لأنه ما تعلم الأصول لو تعلم الأصول أنه يعرف إن الدين عند الله الإسلام لو تعلم على قاعدة واحدة راه يعرف أنه ما فيه دين صحيح غير الإسلام مستحيل أنه هذا يعني هذه الديانات هذه فيها تشبيه الله غير الإسلام يعني ينسبون الله الإبل وهذا تشبيه وشرك هناك يعبدون البقر الشمس البشر وهذه كلها مخلوقات لها كمية ومقدار وشكل تحتاج لمن خصها والمحتاج لا يكون إلها فتبين بالدليل العقلي أن الدين الصحيح الموافق للعقل السليم هو الإسلام فقط الإسلام عقيدة الإسلام الله لا يوصف بالمكان ولا لا يجعل زمان لا يوصف بالشكل ولا بالحجم ولا بالكمية ولا بالمقدار ليس كمثله شيء موجود بلا مكان ولا يجري عليه زمان ما فيش دين يقول هذا شيء للإسلام يعني ما فيش دين موافق للعقل السليم للإسلام فتبين بدليل العقل أن الإسلام هو الدين الحق لا يكون الدين الحق مخالفا للعقل السليم وبالقرآن الأدلة كثيرة أن الإسلام الدين الحق إن الدين عند الله الإسلام فالذين آمنوا من هؤلاء آل الكتاب هؤلاء الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا معناها بكل سهولة. يعني هذه كل آيات تتكلم على هذا الموضوع، المؤمنون يؤمنون بالله واليوم الآخر، ورد يعني في القرآن أي قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وآمنوا بمقتضاها، هذا معناها، هذا معناها. أما الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب كفر. الله قال، قال تعالى لقد كفر الذين قالوا الله ثالث ثلاثة، قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله. إذن هؤلاء هي تسمية، مجرد تسمية أهل الكتاب، يعني ينتسبون للكتاب لأنهم في الحقيقة حرفوا التوراة والإنجيل، أن ورد يعني الإسلام التوراة الحقيقية والإنجيل. يعني رأينا حتى في قصة عبد الله بن سلام كيف عندما أسلم قال لهم اليهود ائتوا بالتوراة ورأوا اسم النبي في التوراة ولم يسلموا. الله تعالى قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن فالذين آمنوا، إذا الإنسان واضح حتى يقرأ، إذا الإنسان تعلم الأصول يعرف يقول هذا معناها، إذا واضح كل الذين حكى الله عنهم من هؤلاء الذين آمنوا معناها الذين دخلوا في الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من يهودي أو نصراني يسمع بي وبما جئت به ثم لا يؤمن إلا كان من أصحاب النار. من يهودي أو نصراني يسمع بي وبما جئت به ثم لا يؤمن إلا كان من أصحاب النار. معناها يعني برغته دعوة الإسلام ما يستمش، هذا يستحق العذاب الأبدي في النار. شرط التكليف هي بيناه، إنسان العلم يتنور، بينا تكون المكلف، معناها المكلف الإنسان يسأل يوم القيامة، البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام، يعني بالإعادة إن شاء الله الإنسان يحفظ هذه المسائل، بلغته لأن الله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني حتى يكون مكلف يكون سمع دعوة الإسلام يعني بلغة يفهمها. فبينا كذلك كيف الرسول أرسل الرسائل لهرقل، هذا ملك الروم وكسرى، يعني مجرد بلغته الدعوة يعني مكلف، فرض عليه أن يسلم، أسلم تسلم قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فبين له الرسول أنه فرض عليه أن يسلم، وإن تولى عن الإسلام فيستحق العقاب. كذلك هرقل هكذا، كسرى كذلك ملك الفرس، يعني مجرد بلغته أصل الدعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فرض عليه مثل فرض الإسلام، فالإسلام فرض، لا يجوز الإنسان يقول ليس فرض الإسلام، الله فرض، مش مجرد يعني شيء مستحب، فرض، أكبر فرض هو الإسلام، أعلى واجب هو الإسلام، أن تسلم. يعني هذا أول واجب الإسلام على البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. فمن جهل الناس يعرفوش هذه المسائل، فلهذا ترى كثير مساجد وكذا يجي إنسان في إسلام قلوا استنى وارجع من بعد ورونديفو وبرا عمر كذا، ولا الإمام ماهوش إلى هناك، مش قضية إمام هي ولا مش يوم معين. لو كان يعرف ما هو الإسلام لا يتسابقون حتى يشرحوا لهذا الإنسان يطلب دخول الإسلام، مش يقول ورجع من بعد وعنديش وقت ومتأكد وانت متأكد ولا كذا. وقد بين الإمام النووي رحمه الله في كتاب روض الطالبين هذه المسألة، قال إذا إنسان طلب، إذا طلب من مسلم عرض الإسلام فقال حتى أرى أو انتظر إلى آخر المجلس كفر، هيك قال النووي كتاب روض الطالبين المجلد السابع باب الردة. شوف عنده طرق... النووي عنده قديش؟ أكثر من 600 سنة، أكثر من 800 تقريبا سنة. بين المسألة هاي، شوف 800 سنة تالي بين فهم المسألة هاي. أنا جهل الآن أكثر، يحتاج هذه المسألة تحتاج بينها أكثر وأكثر، لأنه يعني كان العلم موجود قبل كذا علماء في زمن النووي بينوا هذه المسألة. النووي في القرن السابع الهجري تقريبا، القرن السابع الهجري في بلاد عربية، النووي هو في النووي قرب دمشق. في القرن يعني في 800 سنة تالية تقريبا يبينوا في المسألة هذه. فالآن تحتاج أكثر وأكثر وأكثر وأكثر تعودها. إما يجي إنسان يقول له بشيء يقول له ما لا ولا بره روح ولا بشيء كذا ولا إذا، لأنه جاهل في الحقيقة. لو كان يعرف ما هو الإسلام يعرف هو أكبر نعمة، فيتسابق أين كيف الرسول راح لليهودي على فراش الموت قبل تشهد. عندما تشهد الرسول فرح قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. إذا هؤلاء في الحقيقة لا يعرفون ما هو الإسلام لجهلهم، ولو هو عنده وظيفة في ياخذ هذه الوظائف للمال، وظيفة إمام ولا مؤذن ولا مسؤول في مساجد ولا مصليات، في غايتها الدنيا والرئاسة والمال. وإلا يعني هذا يعني معروف، يعني هذه أشياء معروفة أنه الإنسان في دخول الإسلام يحتاج أن يتشهد فقط، لا يحتاج إلى إمام، ليس معلق الأمر على إمامه، إنما يقول الشهادتين ويعتقد المعنى. إذن قلنا نحن عاودوا اللي قلنا، قلنا بينا عن الآيات التي فيها أن اليهود من آمن ومن النصارى والصابئة أو غير ذلك ويؤمنون بالله واليوم الآخر، كل هذه الآيات تحكي عن الذين أسلموا، الذين أسلموا. شوف قال الإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة عالم كبير، مش إنسان، عالم كبير، قال لا يكون إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان، فهما كالظهر مع البطن. شوف الذكاء بتاع العلماء، قال لا يكون إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان، فهما كالظهر مع البطن. ولو الظهر يختلف عن البطن لكنه متلازمان، أنت تشد ورقة، ورقة دي ما عندها جهتين، ولو جهة هذه لون أحمر وهذه أصفر فيما بعضها نجمش نعم، نجم أنت تنحي جهتين بتاع ورقة نجم، دي ما عندها جهتين ورقة، ولو هذه لون بالأصفر وهذه بالأحمر دي ما بعضها، إذن متلازمة فهما كالظهر مع البطن. يعني علماء قالوا الإيمان والإسلام وإن كان مختلفين من حيث معنيهما الأصليين لكنهما متلازمان، لأن الإيمان شرع، الإيمان هو تصديق، تصديق بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء عن الله، والإسلام هو الانقياد لهذا، فلا يصح أحدهما دون الآخر. فلو إنسان اعتقد حقيقة الإسلام بقلبه ولم يتشهد يكونش مسلم، وإذا تشهد ولم يعتقد لا يكون مسلم، لابد يتشهد ويعتقد، تشهد ويعتقد. أما الإسلام قد يرد بمعنى، والإيمان قد يرد في اللغة بمعنى الإيمان بمعنى التصديق، والإسلام بمعنى القيام، وهذا معنى الآية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هنا معنى الإسلام ورد في المعنى اللغوي وهو الانقياد خوف القتل. معنى انقدنا خوف القتل ليس معنى أن هؤلاء المسلمون ليسوا مؤمنين، ليس معنى هذا، إنما نستمع في معنى انقياد لغة. والإيمان يأتي بمعنى التصديق. إذن الإيمان والإسلام متلازمان. يحفظ قول أبو حنيفة الإنسان، مهم يحفظ الإنسان الأدلة الشرعية. لا يكون إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان، فهما كالظاهر مع الباطن، لا يصح أحدهما دون الآخر. إذن وما ورد قلنا في الإيمان أن آمنوا من أهل الكتاب من آمن، أي قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله أسلموا، لأنه من أهل الكتاب من أسلم، هذا معناه. ليس معناها أنهم لا يؤمنون محمد وبشريعته وهم مؤمنون، لا، ليس هذا، ليس هذا المعنى. إذا إنسان اعتقد هذا لا يكون مسلم هو نفسه. إذا إنسان يعتقد، إنسان مجرد اعترف بوجود الله ويصدق بوجود الجنة والنار أو اليوم الآخر، ومع أنه لا يؤمن بمحمد ويكون مسلما ناجيا، هذا كافر، هذا ليس مسلم، هذا خالف أصل الدين. كيف ثم الله ذكر وقالت اليهود عزيم بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، كيف يكون ناجيا ومن ينسب الله كبير؟ يعني هذا يوجد ناس يعني بكثرة بجهلهم يعتقدون هذا، تلقى عمود رقداش ويعيش في البلاد العربية ويظن أنه هؤلاء مع كونهم لا يؤمنون ويصدقون محمد ناجون يوم القيامة. والله قال ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. يعني كثير ناس في الحقيقة تنقصها ماذا؟ الأصول، تنقصها أصول الدين. ف يعني ليس الدين مجرد إنسان يقرأ كثير القرآن، لابد يتعلم أصول. حتى يعني الرسول قال القرآن إما حجة لك أم عليك، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، القرآن إما حجة لك أم عليك. يعني قد تقرأ القرآن إذا اعتقدت خلافه فيكون حجة عليك، يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا. المهم يفهم هذا الموضوع، يعني هذه الأمور تاع الأصول، يعني مهم الإنسان يكون مفروغ منها، ما فيهاش هذه قبل 7 سنين يتعلموها الناس، 7 سنين حفظها سعيد. تلقى ناس الآن في 50 في 60 في 70 تشرح له، يعني سبحان الله تشرح له في المسائل هذه، هذا كله من بعد على الدين. هذه أصول الدين، فيش كلام، فيش لعب، أصول الدين فيش خلاف. إذا ما فهمش أصول الدين ما ينفعوش يعني الباقي. أصول الدين يكون مسلم، ليس مجرد المظهر فقط. إن الدين عند الله الإسلام، اللي مش مسلم كافر. ثم بعد الموت هناك إما جنة أو نار، أما كافر أو مسلم. بعض الناس يجيك نقول بلغة أخرى، يقول كاي هذاك عاقل وكذا وعاون الناس وحد وحد روحه، كيف يدخل النار؟ أي الله قال، الله تعالى قال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. كل هذه الأعمال لا تكون بديلا عن الإيمان، ما فيش بديل عن الإيمان، خمس لا يوجد. أعلى حاجة هو الإيمان، لأنه الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بغاية الإنعام، نعمة الوجود، النفس إلى غير ذلك. فلا يوجد بديل عن الإيمان وهو الإيمان بالله والنبي الذي أرسله، لا يوجد. ف فإتعاب الناس وكذا لا يكون بديلا عن الإيمان. لا يوجد بديل عن الإيمان، أعلى شيء هو الإيمان، وأسوأ شيء هو الكفر بالله. أكبر ظلم هو الكفر بالله سبحانه وتعالى. فالرسول بيّن قال: وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. الرسول بيّن إذا إنسان يعاون في الناس وكذا وكذا وعنده حسن خلق مع الناس وكذا والعين المرغوب فيه إلى غير ذلك، عنده ثواب الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، الناس تحبه تذكره كذا، عنده صيت بين الناس وصحة وأولاد وأموال، هذا كله ثواب الدنيا. أما في الآخرة حتى في الآخرة لم يكن له منها نصيب. ثم زيادة على ذلك كذلك لا بد أن بينه أنه الإيمان هو أعلى شيء كما قلنا. إذا كان الإيمان أعلى شيء فالمسلم اللي هو عنده هذا الإيمان يكون أفضل من غيره، يعني من غير المسلم دائما. فإذا كان الإيمان أعلى شيء فما يفعله غير المسلم من حسن الخلق مع الناس و يعني حسن الخلق ويعني عدم يعني عدم أكل الناس، أكل مال الناس ظلما، قد يفعله الكافر هذا، لا يأكل أموال الناس ظلما، لا يتعدى على الناس وعنده حسن خلق. يوجد كفار عندهم هذا موجود، لكن ماذا قلنا؟ شفت نرجع القاعدة، قلنا ما أعلى شيء من كل هذه الأشياء هو الإيمان. فإذا الكافر الذي معه هذه الأشياء اللي قلناها، حسن الخلق وإعانة الناس وعدم السرقة وعدم أكل مال الناس ظلما، كل هذا لا يجعله أفضل من المسلم، لأن يعني المسلم معه ما هو أعلى، ما هو الذي معه؟ هو الإيمان. المسلم بإيمانه هو أفضل من الكعبة، المسلم أليس كذلك؟ المسلم هو أفضل من الكعبة، الكعبة هي مخلوق والمسلم مخلوق، لكن المسلم معه شيء لا يوجد في الكعبة وهو الإيمان بالله، لأن يعني الكعبة جمال، فهذا يجعل المسلم أعلى. شفتوا يعني كيف الدين يحتاج إلى ذكاء وفهم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذا المسلم دائما يكون أعلى من غيره، إذا أعلى من غيره لأنه معه شيء هو أهم من الأشياء الأخرى، وهو ماذا؟ الإيمان. شفت كيفاش تحللها؟ يعني الدين يعني يحتاج إلى فهم صحيح، مش تبع مغمض عيني يدخل في الحيط وكهو. بما أنه عنده أعلى شيء فكل ما سواه لا يساوي المؤمن المسلم، كل ما سوى المسلم غير المسلم هو كافر، مهما عمل مهما كلا. فالمسلم ولو مثال، يوجد مسلمين ليس عندهم حسن الخلق، موجود هذا، يوجد مسلمون يسرق في زمن النبي، أليس إنسان قالوا له يا رسول الله فلان يعني يصلي بعد يعني إذا أصبح يعني يسرق سرقة كبيرة، الرسول ماذا قال؟ معروف الرسول ما قالش، لم يقل الرسول هذا بيه وعليه وما كانش منها وعلاش يصلي وما فيش فايدة يصلي، كل هذا ما يقوله الجهال. قال الرسول ستنهاه صلاته، ستنهاه صلاته، لأن السرقة كبيرة لكن ليس كفرا. السرقة لا، بالسرقة ينتفي اسم الإيمان، يكون مسلم. متى ينتفي عن المسلم؟ إذا استحل السرقة قال السرقة حلال ولو مزحا استحلها استحل أيضا من هذه الذنوب يعني معروفة يعني في الإسلام هذا يكون تكذيب للشريعة هنا يكون كفر مجرد فعلها لا يكون كفرا إذا فيبقى اسم الإسلام فإذا أفضل من الكافر ولو كان الكافر هذا لا يسرق ويعامل الناس معاملة حسنة ويصبر وكذا على أذى الناس فيوجد مسلم قد يسرق ويكذب لكن مع هذا بالطبع هذا بيان الحق وليس فيه تشجيعا على السرقة بل الإنسان حرام من الكبائر والله أمرنا بالتقوى فرض التقوى وهي أداء الواجبات واجتناب المحرمات واجتناب السرقة إذن من الفرائض من التقوى بل حتى نبين يعني مسائل الدين بشفة الإنسان يقولش لا يجوز قول كم بعض الناس يقول هذاك خير هذاك فلان خير من المسلم نقول يعني كافر خير من المسلم هذا تكذيب القرآن تكذيب القرآن خروج من الإسلام أما تقول أنه هذا يعني هذا عنده حسن الخلق وهذا المسلم عنده حسن الخلق إيه هذا يوجد يعني تخصص تبين لكن لا يقول هذا أفضل من المسلم الكافر الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله ثم قال أكثر خطايا لآدم بلسانه أكثر خطايا لآدم بلسانه وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم إذن يعني إنسان القواعد الدينية مهمة فهمها الدين يحتاج إلى إنسان يركز ويفهم ويعطي يعني التركيز المطلوب يعني حتى يستوعب هذه المسائل لأنه يعني أهم شيء هو الدين القبر لو تفكر أنت في القبر تهز حتى شيء لا مال ولا أولاد ولا قصور ولا كذا تهز هذه المسائل إذا تبعتها وفهمتها هذه تهز القبر هذا الذي نقوله أفضل شيء تعمله هذا هو الذي تقوله يعني أمور الدين في حياتك أفضل شيء لماذا يقولوا العلماء يقولوا اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا أمور الدنيا الإنسان فهمان يخليها يعني من بعد ديما الدين قبل أمور الدنيا في سلك رحل يعني ياخذ ما يحتاجه ليتقوى على طاعة الله كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما هذا الرسول فقطك خلاص الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه ذكر الله فانت ذكر الله ليس فقط قل سبحان الله ذكر الله الصلاة عبادة ذكر الله يعني كل شيء فيه عبادة الصلاة يعني هي أهم الأعمال يعني البدنية بعد الإيمان يعني أهم الأعمال البدنية يعني أفضل الأعمال بعد الإيمان الصلاة الخمس ذكر الله وما ولاه ما يساعد على ذلك يعني تحتاخذ من الدنيا ما يساعدك على طاعة الله وعالما ومتعلما يعني لأنه بش ينشر الخير على الدين وينشر وينصح إذن هذه مسائل مهمة يعرفها الإنسان ويكون حافظها هذه المسائل يعني يكون يعني يعرف هذا حتى يجي إنسان يدخل الإسلام يعرف لا يحتاج استنى في معرفة فلان يشرح يعني بعض الناس يعني ما عندهم موصلوش يعني الحالة يعني الرتبة إنه يقدر يشرح باختصار العقيدة إنسان عنده يعني فقدات وكذا ما يعرفش يشرح أصول الدين باختصار الإنسان يعني يقول يتشهد ويشرح له فإذا أتاك إنسان يحب يسلم قل متشهد بأي لغة يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بأي لغة إذا ما عرفش يقول العربي يقول بالفرنسية وغيرها، إذا ما عرفش يقول محمد يقول أبو القاسم. هيك اشرح له، خش قول له استنى باش نلوج ما نعرفش شكون وكذا، قول له تشهد وبعد اشرح له باختصار وبعد تأتي فيه للدرس مثال. فهذا يحصل، قد الإنسان يريد أن يسلم فأنت تكون يعني تكسب أجر كبير كبير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يهدي الله بك واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. Donc on a expliqué sur donc on a dit l'islam c'est la religion des prophètes, comme il y a Mohammed, c'est la religion valable, et on a dit selon la raison c'est la seule religion conforme à la raison. Si on raisonne, on voit que la seule religion qui est conforme à la raison c'est l'islam. Parce qu'il n'y a que l'islam qui dit que Dieu n'a pas de forme, ni de couleur, ni de quantité, ni de localisation, ne dépend pas de l'espace, ni du temps, ni des sens, endroits et sans comment. Rien tel que lui, rien de ressemblance avec lui. Donc, alors que les autres religions, il y en a, ils adorent une vache, une statue, ou disent que Dieu est trois, ou disent que Dieu habite le ciel, ou ils disent que Dieu est un homme, etc. Et tout ça, c'est contraire à la raison. Parce que tout ceci, arbre, soleil, homme, etc., quelque chose qui habite le ciel, tout ceci implique la forme, la quantité, la localisation. Et celui qui est quantifié et localisé a besoin de qui l'a quantifié et l'a localisé. Celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. L'islam est la religion conforme à la raison, la religion de vérité. Donc, ce qui est cité dans le Coran, on a dit, il est cité que des gens du livre, ou des Assadi, ou d'autres gens, d'autres religions, il est cité Alladhina aman, ceux qui ont cru, ceux qui ont cru. Il cite plusieurs ayats qui dit ces gens qui parlent des gens des autres religions, ils laissent marquer ceux qui ont cru. Donc là, tous ces ayats veulent dire ceux qui sont cru, ceux qui ont cru, c'est-à-dire ceux qui ont dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est ça que ça veut dire ces ayats-là. Les gens, ils n'ont pas appris les bases. On a dit avant les compagnons avec le meilleur enseignant qui s'est dit Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ils ont dit on était avec le prophète, on a appris la foi avant le Coran. Et ensuite, on a appris le Coran, et cela nous a augmenté en foi. Alors, beaucoup de gens de nos jours, ils lisent le Coran, ils n'ont pas appris les règles de la foi, et donc, ils vont croire des choses contraires à la religion, où ils viennent de dire, ah, mais je ne comprends pas, j'ai cité cette aïe, etc. Donc, alors, tous ces aïes parlent de ceux qui ont cru, c'est-à-dire ceux qui sont convertis à l'islam. Aucune aïe ne dit que ils reconnaissent l'existence de Dieu et ça y est, ils sont croyants, même s'ils ne croient pas en Mohammed. Il n'y a pas d'aïe qui dit ça. Il n'y a aucune aïe qui dit, tant qu'ils reconnaissent que Dieu existe et ils reconnaissent qu'il y a l'au-delà, ça y est, il est croyant, il va aller au paradis, tant qu'ils ne croient pas, même s'ils ne croient pas en Mohammed. Il n'y a aucun verset qui dit ça. Donc, comme ça, ça ferme la porte à toutes les questions que les gens pourraient se poser. Dire, ah, ça veut dire quoi, ceci? Il y a beaucoup de gens qui posent cette question, grands et petits. Donc, c'est une réalité, en fait. Donc, il faut bien comprendre que ça veut dire, ici, ceux qui ont cru, c'est ceux qui sont convertis à l'islam. Des gens du livre, comme des chrétiens, comme le roi Lévius, et les gens qui étaient avec lui, qui étaient chrétiens, il s'est converti à l'islam. Donc, il y a des versets qui parlent de ça. Ces gens du livre qui sont convertis. Ceux qui ont cru, ça veut dire ceux qui sont convertis, tout simplement. Et parmi les mécréants des fils d'Israël aussi, il y avait Abdullah ibn Salam qui était savant des Juifs, et puis il a posé des questions au prophète, il s'est converti, et puis des gens avec lui sont convertis. Donc c'est cela, les gens du livre sont convertis. Ceux qui ont cru, ça veut dire se sont convertis à l'islam. Donc il est clair que celui qui ne croit pas en l'islam de Mohammed, ou qui dit que Dieu a un fils qui habite au ciel, celui-là, ce n'est pas un croyant. Il ne va pas être sauvé dans l'au-delà. Donc vous voyez l'importance d'apprendre les bases. Avant, les gens, ils apprenaient à 7 ans les bases dans les pays musulmans. Avant, à 7 ans, c'est ce qu'on dit là, à 7 ans, ils le connaissaient déjà. Maintenant, il y a des gens, ils ont 70 ans, 60 ans, il faut que tu leur expliques pendant une heure ce que ça veut dire l'islam. Il y en a 5 heures, Donc ça montre que il faut apprendre, il faut pas négliger l'apprendre. Il faut pas se dire ah non, moi je viens du bled, mon père il est imam, hein. Moi j'ai grandi dans un pays musulman. Ça ne suffit pas. Des gens viennent du bled, ils savent pas ces détails-là. Ils se disent ah mais ça veut dire quoi? Ils ont cru. C'est dit dans le Coran, ils ont cru. Tout simplement, ils sont convertis à l'islam. C'est ça que toutes ces haïs qui disent, ils ont cru. Ou ils croient en le jour dernier, en Dieu, en le jour dernier. Ils ont cru, ça veut dire ils sont convertis tout simplement. Quelqu'un qui ne croit pas en Mohammed, c'est sûr, il est mécréant. Quelqu'un qui ne croit pas en Sayyidina Isa, il est mécréant. C'est même Sayyidina Isa, c'est vrai. ولا يقول لك أنا ولا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكن هو لا يعترف سيدنا عيسى هذا ليس مسلم لكن كان يدي لا إله إلا الله محمد رسول الله ما يقول كل باس سيدنا عيسى بخير الله دي لا نفرق بين أحد من الرسل نقرأهم tous même si quand tous les prophètes me dit je reconnais pas les anges je crois pas en Jibril il est mécréant حتى يقول لهم كل أنبياء إلا جبريل جبريل من أمر جبريل هذا كافر لأن الإيمان أركان ستة معروفة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره حدود هذه الأركان سربيل لا فوا ils sont connus croire en Dieu en ses livres en ses anges en ses prophètes en le jour dernier croire que Dieu a prédestiné le bien et le mal non si quelqu'un il croyait que ceux qui ne croient pas en Mohammed ils vont aller au paradis quand même celui-là, c'est pas musulman. Tout comme si quelqu'un croyait que c'est accepté la foi si on ne croit pas en Isa ou Moussa ou en quelqu'un prophète. Donc, après la mort, il y a ou le paradis ou l'enfer. Ou le paradis ou l'enfer. Donc, celui qui n'est pas musulman, il est mécréant. Donc, maintenant, Abu Hanifa, regardons ce qu'on disait les savants, les grands savants, comme Abu Hanifa, un très très grand savant. Il a dit une parole à retenir. Il a dit, il n'y a pas de foi sans islam, ni d'islam sans foi. Il n'y a pas de foi sans islam, ni d'islam sans foi. Ils sont comme le plat et le revers d'une même chose. C'est comme le plat et le revers d'une même chose. Donc, on a dit, les deux plats et revers, même s'ils sont différents, ils sont toujours ensemble. C'est inséparable. La foi et l'islam, même s'ils ont une signification différente à l'origine, en fait, mais ils sont inséparables. Si, on a dit, si tu prends une feuille, toujours il y aura les deux faces. Parce que la foi, c'est reconnaître la véracité de ce qui est dit par le prophète, ce qui est rapporté de la part de Dieu. Et l'islam, c'est se soumettre à cela. Donc, c'est inséparable. Il faut... Donc, les deux, indispensablement. Donc, la foi et l'islam, c'est inséparable. Le musulman et le croyant et le musulman. Et on a dit aussi, la foi, c'est la meilleure chose. La meilleure chose, c'est la foi en Dieu. Et la meilleure des œuvres, il a dit le prophète, c'est croire en Dieu, en son prophète. Donc, le musulman... Vu qu'il a la foi, il est mieux. Bon, le prophète nous apprend que le musulman, il est mieux que la Kaaba. Parce que le musulman, il a la foi. Et la Kaaba, elle est un objet inanimé, en fait. Donc celui qui n'a pas l'islam, donc il ne peut pas être mieux que le musulman. Même s'il a d'autres choses. Et des non-musulmans, ils ont le bon comportement, ils ne volent pas les gens. Mais ça ne peut pas être équivalent à la foi. Donc le musulman est toujours supérieur par la foi. Même si, bien sûr, l'islam incite d'avoir le bon comportement, et incite à bien sûr, à accomplir les devoirs, éviter les interdits. Mais même les musulmans, s'ils font le péché, ça annule pas sa foi. Comme quelqu'un, le prophète lui a dit, ah, il prie, mais le matin, il va voler. Le prophète n'a pas dit, ah, ça sert à rien qu'il prie, puis ça, il leur a dit, ta prière va l'empêcher. Parce que voler, ça fait pas, c'est pas de la mécréance, c'est péché. Donc c'est un grand péché. Bien sûr, ici c'est pour montrer, c'est pas pour inciter, c'est loin de là. Mais c'est pour montrer les règles de la religion, bien évidemment. Donc on va pas dire, un non-musulman, c'est mieux qu'un musulman. Non. même s'il a un bon comportement, et ce musulman, il n'a pas de bon comportement. Même si ce musulman, il vole. Parce qu'il a la foi, on ne peut pas... c'est pas parce que... la religion, c'est pas par... voilà, c'est... là, je suis énervé ou je suis emporté. Ça ne change pas les règles de la religion. Les sentiments que tu as ne changent pas les règles de la religion. La religion dit, l'islam, c'est le plus important. C'est normal, la foi en Dieu, c'est logique. Qui nous a accordé le fait d'exister, de respirer, donc croire en lui, soumettre à lui, c'est plus important que aider les créatures. Ou se comporter bien avec des créatures. Donc, croire en Dieu, le créateur de l'univers, c'est plus important d'être bienfaisant envers des créatures. Bien sûr, Dieu, lui, n'a pas besoin de notre foi. Mais avoir foi en lui, donc c'est plus important qu'être avoir un bon comportement donc avec des créatures. C'est logique, bien évidemment. Car c'est lui qui nous a donné le fait d'exister, des mains, des yeux avec lesquels on agit. Donc, on ne peut pas dire que le non-musulman il est mieux. Même s'il a des comportements, certains comportements mieux qu'un musulman, la foi qu'a le musulman fait qu'il est toujours supérieur par la foi. Donc, il ne faut pas dire le contraire de cela. Mais on peut dire certains musulmans, ils n'ont pas le bon comportement. Certains mécréants, ils ont un bon comportement que certains musulmans, ils n'ont pas. Expliquer de la sorte, c'est clair. C'est précis, c'est restrictif. Mais dans l'absolu, on ne peut pas dire qu'il est mieux. Parce que dans l'absolu, le musulman, il est mieux parce qu'il a quelque chose qu'on ne peut pas égaler par autre chose qui est la foi. Donc, vous voyez, l'islam nécessite une intelligence, une réflexion. C'est pas comme ça, suivre avec les mots, comme ça, suivre ses passions, ses sentiments. Donc ça, c'est des règles vraiment de base importantes qu'il faut connaître, maîtriser, d'où l'importance et d'où donc la répétition pour que la personne connaisse bien ces règles-là et suit pas comme ça avec les mots. Ou suit une pensée, elle croit que c'est l'islam alors que c'est pas l'islam. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الطاهر الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين